ما أنت إلا بشر مثلنا. طب ومدام بشر مثلنا مال كنتوا عايزين إيه؟ أما لا، لما يكون كده كان يهلنا ملك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. مال يجيب لكم إيه؟ ملك. طيب حنفرض أنه جاب لكم ملك، الملك ده تقدر تشوفه أنت إزاي؟ لازم يبقى يشكل لك في انسان. الله، طب ما دام هيبقى انسان وبشر، طب ما الشبهه هتتوجد، وايه اللي هيعرفكم ان ده ايه؟ البشر ده كان اصله ملك. لو كنتوا ملائكه كان بعت لكم ملك، انما انتوا بشر يبقى لازم يبعت لكم ايه؟ يبقى انتوا بعت لكم بشر. ما انت الا بشر مثلنا، وما دام بشر مثلنا ولا فيك تفضل عليك زياده علينا، عايزينك بقى تجيب لنا آية، آية يعني معجزة تثبت صدق بلاغك عن ربك إن كنت من الصادقين. فساعة ما لقيتنا بقيبة كويس والله، أم ربنا قال له انتهز فرصة إن هم اللي طلبوا آية وهات لهم الآية. قالوا له احنا عايزين ناقة وتولد ثقب. الثقب اللي تولده ما يطلعش صغنن كده، يطلع قدها تمام، تولد واحد قديه. اما اللي تولد هتولده صغير شوي. لا، قالوا لا احنا عايزين ناقة وشراء وتولد واحد قدها مستقبل قدها تمام. دي مسألة صحيح، طلب كويس. فربنا بعت لهم الايه؟ الناقة.